ولا تطع الكافرين والمنافقين. يبقى معناه انني اطيع غير الكافرين والمنافقين غيرهم اطيعهم اللاتيه. واحد عنده مشوره كويسه خدوا فيها ما دام ليس لله فيها امر. هو ابن المنذر قال ايه لما جم في بدر لما جم ينزلوا في مكان والماء بعيد كده قال له لا هذا منزل انزلكه الله. ان كان منزل انزلكه الله يبقى له علم فوق علمنا بقى ما نتكلمش. ولذلك يقول لك لا اجتهاد مع النص خلاص. ام هو الحرب والمكيده؟ النبي قال له الحرب والمكيده. قال له لا احنا نعمل كده ونفعل بيه كده ونخليهم كده على فين نعمل له. سمع كلامه ولا لا؟ سلمان الفارسي قال له احنا كنا في امه لما نعمل للناس يهاجمونا نقوم نخندق حوالين. يبقى لما حين يقول الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فتح الباب لان يطيع المؤمنين المشيرين بالنصح وبالخير. نعم. بس خد بالك بقى في الوالي مش هيعرف كل حاجه. الوالي ما بيعملش الا لانه يرقب من يعمل. ادي مهمه الوالي. انما ما يعملش هو يرقب ايه من يعمل. كله متتبع لكل واحد. كان فيه واحد له ضيعة في الشرقية من الأمراء بتوع زمان وبعدين راح يزورها فركبوه المطية وقعد يمشي في الزرعة أملأ قناة فيها ماء والقناة اللي فيها الماء دي انكسرت أو انفتحت على أرض مروية فملتها إيه الخول ماشي وياه ماسك زمام الله. فالخول ساعة ما شاف الحكاية دي قام شمر بالقفطان بتاعه والخول بقى ونزل في القناية ويجيب طين وإيه ويسدد. فلما راحوا المكتب دعاله وقال له انا استغنيت عن خدمتك لان انا ما جبتكش لتعمل انا جبتك لتدير من يعمل فانت ما تنفعش. ولذلك لما تلاقي الحاكم يعمل حاجه اقول له ملاش دي راقب من يعمل. مش زي زمان كنا بنعمل طعميه وبنعمل سمك مشوي مش كده كان نقول له لا راقب انت من يعمل واللي خالف ايه قطع رقبته. الحق سبحانه وتعالى يريد ان هو ما يمنعش عن الرسول نصح الناصحين ولا إشارة المشيرين. ولكن الناس اختلفوا هل استشارة الحاكم ملزمة ولا غير ملزمة. نقول نشوف القرآن قال إيه وشاورهم في الأمر ما قالش فإذا عزموا فتوكل على الله. فإذا عزمت أنت يبقى أنت خدت آراء وآراء وآراء وبعدين أنت ليه. وقال لك تعالى بقى العالم المعاصر لما بيكون في حاجة بياخدوا فيها الآراء الجانب اللي فيه الرئيس هو اللي بيرجع ولا لا؟ ما تخليه الجانب اللي فيه الرئيس يرجع ما تبقاش ملزمة انما تنير له الطريق. ليه؟ قال لك لان الحيثية انك انتخبته اولا اماما فحيثية انتخابه امام تشهد له بان له تفوق ومدام له تفوق يبقى هو اللي يرجع. لكن هناك فرق بين مشورة وبين تفويض في عمل. ساعة رئيس الدولة ما يعين هيئة عشان تدرس كذا او تعمل كذا تبقى هي صاحبة الرأي والكلمة ما لهم دعوة به وازاي تعرض عليه وروح ايه مضليه لانها فوضت في هذا الامر ما مش مشورة بقى. يبقى المشورة فيها هيك تفويض بس بنعرض المسألة. ولذلك يقول الله إيه وشاورهم في الامر فاذا عزمته فتوكل على الله. الناس الذين عضوا بالحاكمين يقول لك لا لازم نلزمهم. طب يا سيدي 20 هيقعدوا بنستطيع ناخد رأي مين ده له رأي وده له رأي ناخد رأي مين. قال لك بقى يبقى نشوف الاختراع والأغلبية. قال لك والأغلبية إذا تساوت هيبقى الجانب اللي في الرئيس يبقى اختيارك له نائبا أوليا ترجيح له بأن يكون مرجحا خلاص. لكن إذا فوض يبقى ملزم بقى. إذا إيه فوض يبقى إيه المشورة بتاع ما تبقاش مشورة بقى يبقى اسمها تفويض بعمل زي ما يعمل ديوان للمحاسبة زي ما يعمل الموظفين زي ما يعمل وزارة. يبقى ايه هل الوزير لما بيقعد يعمل القرارات بتاعته او اي مدير في عمل بياخد رئيس الرأي الجمهورية ولا بالقانون الذي وضعه الرئيس هو وافق عليه وبيمشي ايه بيمشي الامور. الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في غزوة احد فقالوا له ايه اشاروا عليه بايه قالوا نخرج. قال لا ما نخرجش لان الناس يحاربوا خارج بلادهم بينهزموا. قالوا لا نخرج وازاي العنجهيه بقى والشباب والبتاع ايه لما راحوا والنبي اشار وعمل وبعدين رجعوا لشرط النبي فقال ما كان لنبي لبس لقمته ان يرجع ما دام لبست للحرب خلاص انتهت المساله انا ما كنتش هتلقف على ان انا اقعد لا خلاص بقى. وراح واشار عليهم على الجماعه الرماه وحدث ما حدث فقبل مشورتهم فانهزم المسلمون.

هناك في قول لقمان ايه قلناها هناك، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله ايه خبير خبير. يبقى الخبرة تبدي علم واسع او ما تفتش عليه جزئية خلاص، واللطف ان يتغلغل في الاشياء اللي انت تبتكر نامت ايه. ولذلك احنا قلنا كل شيء ما يبقى لطيف له لطف يبقى عنيف. وبعد ذلك اذا صدمت من خصومك وتألبوا عليك اني ربك وراك، اوعى تفتكر حد الا اني. ليه؟ ام قال لك لان دول خلقي وانا اللي معطيهم الطاقات المفكرة والطاقات العاقلة والطاقات المتآمرة والطاقات اللي بيبيتوها، سأنصرك عليهم في كل مرحلة من هذه المراحل، لن يقوا عليك مناظرة ولا جدلا. ادي واحدة جهقوا منك وعايزين يبيتوا لك عشان يضربوك ضربة رجل واحد عشان دمك يتفرق في القبائل، مش حصل في الهجرة؟ فخلتهم مسكين سيوفهم كده ووقفوا بالسيوف وجايين لمهمة صعبة زي دي ووقفوا يشخروا. شوف الخيبة. وبعدين يطلع من وراهم وعلشان ما يقولوش ده هو أصله ما باتش هنا ولا طلع فيه، يقوم يحط عليهم تراب عشان لما يصحوا يقولوا مين اللي حط التراب ده علينا. يبقى لم ينجحوا مجاهرة ولم ينجحوا في خصومتك تبييتا، فشلت. ولن ينجحوا إن استخدموا الجن معاك. هقول لك برضه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.